إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ رحمه الله: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال الحافظ: أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. تكلمنا في اللقاءين السابقين عن بعض الأحكام التي تؤخذ من هذه المسألة، ذكرنا ما يتعلق بالصحة والضعف، وذكرنا أيضا بعض الفوائد، فنذكر عناوين الفوائد ثم نكمل إن شاء الله عز وجل تتمة الفوائد إن قدر الله عز وجل. فأول فائدة ذكرناها هي نجاسة دم الحيض، وهذا محل إجماع. الفائدة الثانية ذكرنا فيها كيفية التطهير، كيف تطهر المرأة ثوبها إذا أصيب بدم الحيض. الثالثة قلنا أنه لا يشترط أن يكون الأكمل في حق الصحابة هو الأكمل في حقنا في هذا الباب، يعني باب إزالة النجاسات. والقاعدة العامة أن الأكمل في حق الصحابة هو الأكمل في حقنا، إلا في بعض المباحث التي لم يردها الشرع. والفائدة الرابعة قلنا: قد يترتب على وجود أثر النجاسة وجود النجاسة، وقد لا يترتب عليها ذلك، يعني قد يلازم الأثر الحكم بالنجاسة وقد يفارقه. أثر الدم لونه، وقد ترى المرأة بعدما تغسل الثوب من الدم قد ترى أثر، هذا الأثر ربما حكمنا عليه بالنجاسة وربما حكمنا عليه بالطهارة. متى نحكم بالنجاسة ومتى نحكم بالطهارة؟ إن فعلت المرأة ما أمرت به في التطهير فنحكم بالطهارة ولو بقي الأثر، فإن قصرت المرأة في التطهير فوجود الأثر يمنع التطهير. والفائدة الخامسة التي ذكرناها هي عدم جواز الصلاة في الثوب النجس. والفائدة الثالثة تعرضنا فيها للدماء التي تخرج من فرج المرأة، وقلنا هي ثلاثة: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة. وقلنا إن دم الحيض والنفاس نجس بالاتفاق، وأما دم الاستحاضة فالجمهور على نجاسته إلحاقا ببقية الدماء، إلا أننا تكلمنا على وجه الخلاف وقلنا إن الراجح أن دم الاستحاضة طاهر بشرط. ما هو الشرط؟ على ماذا؟ يعني قلنا بطهارة دم الاستحاضة بشرط ألا يثبت الإجماع على نجاسة الدم، لأننا قلنا واليوم نذكره أن بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم نقلوا الإجماع على نجاسة الدماء كلها. فقلنا بعدما عرضنا أدلة طهارة الدم يعني دم الاستحاضة بينا أن الدليل في الظاهر يؤيد القول بالطهارة، لكن توقفنا على شرط. ما هو الشرط؟ إذا ثبت الإجماع فلا حجة في قولنا، يعني إن ثبت الإجماع على نجاسة الدماء فالإجماع ثابت في نجاسة دم الاستحاضة لأنه من جملة الدماء. أما من حيث الدليل فالدليل كما قلنا يؤيد القول بالطهارة. ونكمل اليوم إن شاء الله بعض الفوائد من هذه المسألة. الفائدة السابعة من هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ عليه رحمة الله في نجاسة دم الحيض، فنقول دم الجروح، الدم الذي يخرج من الجروح طاهر ولو كان مسفوحا ما لم يثبت الإجماع. الفائدة السابعة، وأرجو أن تنتبه لأنها مسألة عمت بها البلوى وقد تؤثر على الصلاة كما سيأتي بيان. طهارة دم الجروح ولو كان مسفوحا ما لم يثبت الإجماع على نجاسة الدماء. نفهم من هذا الكلام أننا قد نقول بالطهارة بشرط. ما هو الشرط؟ إذا لم يثبت الإجماع. فلماذا هذا الاستثناء؟ لماذا نعلق قولنا على الإجماع، على ثبوت الإجماع من عدمه؟ لما؟ تعلمون أن الإجماع إن ثبت في مسألة فلا يحل لأحد أن يخالفه. لو أجمعت الأمة على حكم بعينه فلا يحل لمن يأتي بعدهم أن يخالف إجماعهم. لما؟ لأن المخالف هذا يدعي أن الحق في قوله. هذا صحيح؟ كل إنسان يدعي قولا يقول قولا يدعي أن قوله هو الصواب. فهل تعلمون رجلا قال قولا وادعى أن قوله ليس بصواب؟ يعني هل يوجد من يدافع عن قول يعتقد أنه صواب، يعتقد أنه خطأ؟ لا. إذن كل من يدعي قول يقول فيه أنه صواب. فإذا أجمعت الأمة على أي مسألة، أعني بالأمة علماءها، أعني بالأمة علماءها، يعني لو أجمع علماء الأمة على مسألة لا يحل لمن يأتي بعد هذا الإجماع أن يخالف إجماعهم. لما؟ لأنني إن ادعيت أن قولي صوابا فقد ادعيت وزعمت أن الأمة تواطأت واتفقت على باطل. الأمة الآن كما سيأتي عرض أقوال من نقل أجمعت على نجاسة الدم، يعني إن ثبت. فلو جئت أنا وقلت بل هو طاهر، فماذا يعني قولي؟ يعني أنني زعمت أن الأمة كانت على ضلال في مسألة، لأنهم تواطؤوا على قول وهذا القول عندي لا يصح. فادعيت أمور، منها أن الأمة اجتمعت على ضلالة وهذا محال، أن الأمة تواطأت على قول لا يصح، ثم اتهمت الأمة بالنقص وقلت بأنه لم يقم في هذا الزمان قائم لله بالحجة يقول بالحق. هذا كله يترتب على مخالفة الإجماع. فلذلك إن ثبت الإجماع في مسألة فلا يحل لأحد أن يخالف هذا الإجماع. فأول من علمناه ذكر إجماع أهل العلم على نجاسة الدماء كلها الإمام أحمد عليه رحمة الله، نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وعنه نقل ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وقال وهذا نص كلام أحمد، قال وسئل أحمد رحمه الله الدم والقيح عندك سواء؟ يعني هل ترى أن الدم والقيح سواء عندك في النجاسة؟ وسئل أحمد رحمه الله الدم والقيح عندك سواء؟ فقال لا، الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه. هذا نص كلام أحمد. فأول من علمناه ذكر اتفاق الناس على نجاسة الدماء هو الإمام أحمد عليه رحمة الله، وذكر الإجماع أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع، وذكره أيضا ابن عبد البر في التمهيد، وذكره أيضا أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن، وذكره النووي في المجموع، وذكره أيضا عبد الجبار المالك البغدادي في أشرف المسالك. فهؤلاء ذكروا إجماع أهل العلم على نجاسة الدماء. فلتعلم أن أول من ذكر اتفاق المسلمين على نجاسة الدماء كلها هو الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الإجماع المنقول على نجاسة الدماء خالفه جماعة من متأخر أهل العلم، فقالوا بطهارة الدماء إلا دم الحيض والنفاس. وحينما نذكر دم الحيض فدم النفاس تبعا، لما؟ لأن دم النفاس في الأصل هو دم حيض، إلا أن الله منع خروجه مدة الحمل. لماذا؟ لأنه كان يغذي به الحمل، فلما سقط الحمل أو أنزلت المرأة الحمل انقطع العرق الذي كان يجري فيه هذا الدم، فخرج الدم من فرج المرأة. إذن فدم النفاس هو في الأصل دم حيض إلا ما ذكرناه. فهذا الإجماع المنقول الذي نقله من ذكرته لكم خالفه جماعة من متأخر أهل العلم، فقالوا بطهارة الدماء كلها إلا دم الحيض. وأشهر من صرح بطهارة الدماء هم الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، وأيضا الألباني في تمام المنة في تعليقه على فقه السنة، والشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله قاله في الشرح الممتع على زاد المستقنع، وقاله في شرحه على البلوغ، وأيضا قاله المبارك فوري في عون المعبود. فهؤلاء أئمة، لكنهم من المتأخرين. هؤلاء قالوا بطهارة الدماء كلها إلا دم الحيض. والآن قد يقول قائل: كيف يخالف هؤلاء الأئمة الإجماع؟ نحن نقول: لو ثبت الإجماع لما جاز لأحد أن يخالفه. لماذا؟ لهذا الذي ذكرته. فكيف يقول هؤلاء الأئمة الثقات بطهارة الدماء مع أنه قد نقل الإجماع على نجاسة الدماء؟ نقول: ليس في هذا منهم مخالفة للإجماع. حينما صرح هؤلاء الأئمة بطهارة الدماء لم يخالفوا الإجماع. لماذا؟ لأن أقوالهم لم يتعرضوا فيها للإجماع. يعني حينما تكلم الشوكاني في السيل ما تعرض لمسألة الإجماع، وكذا الألبان وكذا الشيخ ابن عثيمين، إلا أن الشيخ ابن عثيمين يقول: وهذا القول، يعني القول بالنجاسة، وهذا القول هو الذي لا يعلم طلبة العلم غيره، لكنه أيضا لم يتعرض للإجماع. ولذلك يحمل كلامهم على وجهين، أعني أن قولهم بالطهارة مع نقل الإجماع على النجاسة يحمل على وجهين: الأول أنهم لم يقفوا على هذا الإجماع، وإنما رأوا أن المسألة خلافية وأن الدليل يؤيد القول بالطهارة، وهذا أمر يعني ليس ببعيد أن يطلع إمام على إجماع وآخر لم يطلع عليه. فالعلماء لم يحيطوا بالعلم ولم يحيطوا بأقوال أهل العلم، فمن وقف على الإجماع كان حجة على من لم يقف. فلا يستبعد أن يكون الشوكاني والألباني وابن عثيمين لم يقفوا على هذا الإجماع، وإنما رأوا أن المسألة خلافية، فلما نظروا في الأدلة رأوا أن الأدلة تؤيد القول بالطهارة. هذا الوجه الأول في التوفيق ما بين قولهم بالطهارة وما بين نقل الإجماع. هذا مفهوم ولا لا؟ مش مفهوم؟ أعيده؟ طيب تنتبهوا، انتبهوا حتى بعدما يعني أنتهي من هذه سأسأل. هذا واضح؟ الآن عندنا قول أحمد رحمه الله: لم يختلف الناس في نجاسة الدم. مفهوم هذا؟ أحمد رحمه الله يذكر أن الناس لم يختلفوا في نجاسة الدم، وقلنا إذا ثبت الإجماع على مسألة فلا يحل لأحد أن يخالف الإجماع. ثم أتينا لكم بثلاثة من ثقات أهل العلم قالوا بالطهارة. فإذا اعترض معترض وقال: كيف يقول هؤلاء بالطهارة مع وجود الإجماع؟ نحن نقول: هم لم يخالفوا الإجماع عمدا، هم لم يخالفوا الإجماع عمدا، لأنهم أبعد الناس عن ذلك. فكيف يحمل قولهم؟ قلنا يحمل على وجهين، يعني نوفق ما بين قولهم بالطهارة وما بين نقل الإجماع. فأول وجه نحمل كلامهم عليه هو أنهم لم يقفوا على هذا الإجماع، يعني حينما يتكلم الشوكاني مثلا في السيل يتكلم وكأن المسألة خلافية، فلو أنه وقف على الإجماع لقال وقد نقل فيها الإجماع، لكن لم يقل. فنقول ربما لم يقف هؤلاء على الإجماع المنقول، فإذا لم يقفوا على هذا الإجماع فحينها فالمسألة خلافية، وطالما أن المسألة خلافية ينظر فيها إلى الأدلة، فنظروا في الأدلة فوجدوا أن الأدلة ترجح القول بالطهارة. مفهوم هذا؟ مفهوم ولا لا؟ الحمل الثاني، الوجه الثاني الذي نحمل عليه كلامهم هو أن يكونوا وقفوا على الإجماع، يعني علموا أن طائفة من أهل العلم نقلوا الإجماع، لكنهم رأوا أن الإجماع غير ثابت. نعم وقفوا على الإجماع لكنهم رأوا أنه لم يثبت الإجماع، فطالما أنه لم يثبت الإجماع عندهم فلهم أن يعرضوا أدلة القول بالطهارة. هذا مفهوم. فكلامهم يحمل على وجهين، الأول ما هو؟ ما هو الأول؟ هذا صح منكم؟ يعني هذا صح لما أسأل كله يتكلم؟ الوجه الأول ما هو؟ قل. لم يقفوا على الإجماع، وهل يلزم من كل أحد أن يقف على كل كلام؟ يعني كيف لم يقفوا على الإجماع وهم أئمة ثقات؟ اجلس. كيف لم يقفوا على الإجماع وهم أئمة ثقات؟ لأنهم لم يحيطوا بالعلم ولم يحيطوا بأقوال أهل العلم. فأول وجه حملنا كلامهم عليهم هو أنهم لم يقفوا على الإجماع. الوجه الثاني وقفوا على الإجماع لكنهم رأوا أن الإجماع لم يثبت، أن الإجماع لم يثبت. وعلى كل يعني وعلى كلا الوجهين فكلامهم مؤيد بالأدلة التي رأوا بها رجحان القول بالطهارة. ولذلك الذي ينظر إلى أدلة القول بالطهارة ثم ينظر إلى ثقل هؤلاء في العلم يتردد في تثبيت الإجماع، يتردد أن يقول بأن الإجماع ثابت. يعني كيف نتردد؟ نتردد لأمرين. الأمر الأول أن الأدلة التي تدل على طهارة الدماء كما سيأتي بيانها توضح بجلاء القول بالطهارة، ثم هؤلاء الثقات من أهل العلم قالوا بهذا القول، وإن قلنا أنه ليس ببعيد أن يخفى عليهم الإجماع لكن أيضا لم يتعرضوا لهذا الإجماع، فلذلك الذي نرجحه من قولهم أنهم وقفوا على الإجماع لكنهم رأوا أنه لم يثبت. ولكن مسائل الشرع لها ضوابط، الشرع له ضوابط، هذه الضوابط التي بها يعصم المرء من مخالفة الجماعة ومن الشذوذ ومن اتهام الأمة بأنهم تواطؤوا على واجتمعوا على قول لا يصح، لا سيما في المسائل التي عمت بها البلوى. ما معنى المسائل التي عمت بها البلوى؟ كثرت وانتشرت، عمت بها البلوى يعني انتشرت. ومعلوم أن جروح الناس أمر عم به البلوى، بل في زمانه صلى الله عليه وسلم أكثر. لما؟ لأنهم كانوا يدخلون في حروب وكانت الجراح كثيرة، فهذه مسألة عمت بها البلوى. فمن جملة الضوابط الشرعية التي يعصم الله عز وجل بها الناس من الشذوذ، التفرد، من مخالفة الجماعة، هي الكلمة التي قالها أحمد رحمه الله لابن هانئ، قال: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. أحمد يقول لابن هانئ: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تقل قولا تتفرد به عن غيرك، ولكنك إن أردت أن تدعي قولا فقل: قال بقول فلان من أهل العلم المتقدمين. فإذا نظرت إلى هذه المسألة على وجه الخصوص، وهي مسألة نجاسة الدم التي قال فيها أحمد رحمه الله لم يختلف الناس فيها، كنت في حيرة. أحمد رحمه الله كما ذكرنا قوله سلفا كان ينكر أشد الإنكار على من يدعي الإجماع في مسألة. ماذا قال أحمد رحمه الله؟ يقول: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه، لعل الناس اختلفوا وهو لا يدري، بحسب المرء أن يقول: لا أعلم في المسألة خلافا. أحمد لا ينكر الإجماع جملة، وإنما ينكر على الذين يتساهلون عن نقل الإجماع، فقال بدلا من أن يدعي الإجماع يقول: لا أعلم في المسألة خلاف. أحمد هنا قال في الدم لم يختلف الناس فيه، فإذا قالها أحمد على مسألة علمنا بغلبة الظن الذي قد يصل إلى مرتبة اليقين أنه لم يقل بطهارة الدماء أحد علمه أحمد، لأن أحمد رحمه الله كان إماما في السنة والحديث. فإذا قال أحمد لم يختلف الناس في نجاسة الدم، قلنا بغلبة الظن أن أحدا لم يقل بطهارة الدماء علمه أحمد، يعني أن أحمد لا يعلم أحدا في زمانه ولا قبل زمانه قال بطهارة الدماء. فيترتب على هذا أننا مطالبون إن قلنا بطهارة الدماء أن نأتي بقول أحد من أهل العلم سبق أحمد قال بالطهارة. يترتب على أن أحمد رحمه الله ادعى الإجماع ونقل الإجماع، يترتب على هذا ماذا؟ أن من قال بطهارة الدماء يلزمه أن يقول: قال بقول فلان سبق أحمد. هذا مفهوم؟ حتى نقول: فلان هذا من أهل العلم قام لله بالحجة وقال قولة الحق. هذا واضح؟ إذن فيلزم على من قال بطهارة الدماء أن يقول: قال بقولي يعني بالطهارة فلان من أهل العلم وهو ممن سبق أحمد أو كان في زمن أحمد، حتى نقول المسألة لم يجمع أهل العلم عليها بل هي محل خلاف، قال فلان بالطهارة وقال فلان بالنجاسة. ولكن من نظر في أدلة القول بالطهارة وقف أيضا. ولذلك لأننا في ريب من ثبوت هذا الإجماع سنعامل المسألة كأنها محل خلاف، سنعامل هذه المسألة كأنها محل خلاف حتى نعرض أدلة القول بالطهارة، ثم نتوقف في هذا القول على ثبوت الإجماع من عدمه. إن ثبت فلا عبرة بكلامنا، وإن لم يثبت فكلامنا صواب إن شاء الله عز وجل. إذن فقد علمتم أن المسألة نقل فيها الإجماع، ثم إن بعض من تأخر من أهل العلم قالوا بالطهارة، فلذلك سنعامل المسألة كأنها محل خلاف، نعرض فيها القولين، نعرض الأدلة التي بها يستدل على بها على النجاسة، ونعرض القول بالطهارة مع الأدلة، ثم نختم المسألة بما يجب أن تختم به. فنقول القول الأول وهو القول بالنجاسة، لهم على ذلك أدلة، لهم على ذلك أدلة. الدليل الأول على القول بالنجاسة، بنجاسة الدماء، قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا: الله عز وجل حكم على الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير بأنه رجس، والرجس بمعنى النجاسة، كذا قالوا، وهذا يدل على أن الدم المسفوح نجس. الدليل الثاني قالوا: ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قالوا: وغسل الدم يدل على النجاسة. الدليل الثالث، الدليل الثاني يعني أعيده، في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الدليل الثالث الذي استند عليه من حكموا على الدم بالنجاسة، ثبت عند البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح، عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه، فإن لم يستطع خرج من الصلاة فغسله ثم دخل في الصلاة فيبني على ما كان صلى. أعيد هذا الأثر لأنه من أقوى الأدلة على القول بالنجاسة، ثبت عند البخاري معلقا. ماذا نعني بقولنا معلقا؟ يعني حذف مبدأ إسناده، علقه البخاري يعني لم يذكر له إسناد، يعني لم يذكر من حدثه به، علقه. ثبت عند البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: كان ابن عمر إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه، يعني أن يخلع الرداء الذي عليه الدم، فاستطاع أن يضعه وضعه، فإن لم يستطع أن يضعه خرج من الصلاة فغسله يعني غسل الدم، ثم دخل في الصلاة فيبني على ما كان صلى. قالوا: ولأن الصلاة لا تجوز مع وجود النجاسة، فكان ابن عمر إذا رأى الدم النجس في ثوبه خرج من صلاة، وهذا يدل على أن ابن عمر كان يرى نجاسة الدم، وإلا لو كان طاهرا فلماذا يخرج من الصلاة ولماذا يغسله؟ وهذا دليل قوي في القول بنجاسة الدم. هذه الأدلة الثلاثة التي لا أعلم غيرها يستدل بها على نجاسة الدم. أما القائلون بالطهارة فيستدل لهم، يستدل على قولهم بعدة أدلة، لكن قبل أن نذكر تلك الأدلة ننظر أولا في أدلة القول بالنجاسة، هل هي صحيحة في القول بالنجاسة ولا فيها ضعف؟ فننظر في أول دليل استندوا عليه ليقولوا بنجاسة الدماء، نرى أنهم استندوا على قول الله عز وجل: قل أجد فيما أوحي إلي الآية. واستدلالهم بهذه الآية مبني على أمرين، تنتبه كلام راح منكم ولا مازال موجود؟ ها كلام ثقيل ولا مسألة واضحة؟ ننظر أولا في أدلة القول بالنجاسة ثم نعرض أدلة القول بالطهارة. فنقول: استدلالهم بالآية يعني فإنه رجس مبني على أمرين. الأمر الأول أن قول الله عز وجل فإنه رجس، فإنه الضمير هذه تعود على الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. قالوا: هذان الأمران هما وجه قولهم بالنجاسة في الآية فإنه رجس. قالوا: فإنه ما هو؟ ماذا؟ الضمير هذا يعود على من؟ قالوا: يعود على القريب والبعيد. ما هو القريب؟ الخنزير أو لحم خنزير. فإنه قالوا الضمير يعود على القريب وعلى البعيد، فيعود على الخنزير ويعود أيضا على الميت وعلى الدم المسفوح. الوجه الثاني والأمر الثاني أن الرجس في الآية بمعنى النجس، الرجس في الآية بمعنى النجس. ونقول: وهذان الأمران مرجوحان، وهذان الأمران مرجوحان. أما الأمر الأول وقولهم بأن الضمير يعود على القريب والبعيد فهذا خلاف ما عليه النحويون، فإن أهل اللغة نصوا على أن الضمير يعود على القريب لا على البعيد. مثال: إن قلت أحب أن يدخل علي عمرو وزيد وخالد فإنه كريم، عنيت من بالكرم؟ عنيت خالدا. الآن أنا أقول أحب أن يدخل علي عمرو وزيد وخالد فإنه كريم، إن من كريم؟ إن خالدا. خالد هذا هو القريب ولا البعيد؟ والقريب. فلماذا لا يعود الضمير على عمرو وعلى زيد وعلى خالد أيضا مع أن الثلاثة عطفوا على يعني مع أنهم عطفوا على الأول، لكن اللغة تقتضي أن يعود الضمير على من؟ على القريب. الآن قال الله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه من القريب؟ الخنزير هو الأقرب. فهنا الضمير يعود على من؟ على الخنزير. ولو كان المراد أن يعود الضمير على الكل لقال فإنها أو فإنهم، لقال فإنها رجس أو فإنهم رجس، لكن الضمير جاء مفردا فصح أن يعود على مفرد، والمفرد في الآية هو الخنزير. ولذلك يقول أبو الفضل الألوسي في تفسيره روح المعاني: ومتى كان الضمير صالحا لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب راجحا كما نص عليه النحويون. إذن فأهل اللغة يقولون الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور في الآية ماذا؟ الخنزير. إذن فسياق الآية على ما ذكرناه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو يكون لحم خنزير فإن الخنزير رجس. إذن فقولهم بأن الضمير يعود على القريب والبعيد هذا لا يصح، والذي نص عليه النحويون أن الضمير يعود على القريب. نعم نجسة، الميتة نجسة. فهب أن الضمير عاد على الكل، يعني لو صح أن الضمير يعود على الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، هب كذلك، يعني هب أن الضمير يعود على ذلك وأن قوله فإنه رجس يعود على الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، يعني تكون الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما فإنه رجس. ما هو الرجس؟ المحرم، يعني حرم لأنه رجس. يعني لو صح هذا، لو صح أن الضمير يعود على الميتة وعلى الدم المسفوح وعلى الخنزير، فهل يصح أن نقول بالنجاسة في الآية؟ الجواب لا. لما؟ لأن الرجس أعم من النجاسة، الرجس أعم من النجاسة. فهل الرجس بمعنى النجاسة فقط؟ لا، بل الرجس من معانيه القذر والخبيث والإثم والشر وغير ذلك، هذه كلها معان للرجس، ويجعل الرجس يعني يجعل الغضب، فزادهم رجسا إلى رجسهم عقوبة وإثم. وابن عباس فسر الرجس بمعنى الشر وغيره، ومجاهد فسر الرجس بمعنى الإثم. فالرجس من معانيه النجاسة، ومن معانيه القذر والخبيث والإثم والشر، هذه كلها معان لماذا؟ للرجس. فكل نجاسة رجس، وليس كل رجس نجاسة. أيهما أعم من الآخر؟ الرجس أعم ولا النجاسة أعم؟ الرجس أعم. وإذا كانت الكلمة تحمل معان كثيرة، إذا كانت الكلمة تحمل معان كثيرة فيلزم قرينة لتخصص معنى وتنفي آخر. إذا أردت أن تقول الرجس بمعنى القذارة يلزمك أن تأتي بدليل بقرينة تقول الله عز وجل قصد بالرجس هنا ماذا؟ ها؟ النجاسة. إذن فتنفي القذارة والخبيث والشر والإثم ونحو ذلك. فيلزم على من أراد أن يخصص معنى من معاني الرجس الكثيرة يلزمه ماذا؟ قرينة. فإن علمت القرينة فهل نحمل الرجس على معنى عام ولا على معنى خاص؟ أجيب، أعيد السؤال. إذا عدمت القرينة التي بها نخصص نقول أراد الله بالرجس هنا في الآية كذا، فقلنا بالمعنى الأول أو الثاني أو الثالث ونفينا ما عدا تلك المعاني. فإذا لم نجد تلك القرينة، عدمت القرينة ما وجدناها، فهل نحمل هذه الكلمة على معناها العام ولا نحملها على معناها الخاص؟ معناها العام. لماذا؟ لأننا إذا حملناها على معناها العام دخل تحتها معان كثيرة، لكن إذا حملناها على معنى خاص فإن هذا المعنى لا يحمل غيره. فلو قلنا مثلا الرجس بمعنى القذارة، فهل النجاسة تدخل تحت ولا لا؟ ها؟ انتبهوا. لو قلنا إن معنى القذارة، معنى الرجس يعني القذارة، هل يصح أن يدخل تحت ذلك النجاسة ولا لا؟ يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأننا لو قلنا يصح لاحتجنا إلى دليل. إذن فما هو المعنى الأعم في الآية؟ المعنى الأعم في هذه الآية هل هو القذر أو نقول أيهما أعم من تلك المعاني، القذار أعم ولا النجاسة؟ القذار أعم ولا النجاسة؟ القذار أعم. لماذا؟ لأن القذارة، لأن كل نجس قذر وليس كل قذر نجس، مفهوم هذه ولا لا؟ ولذلك يقول البيضاوي في التفسير والخنزير رجس لأنه تعود على أن يأكل الخبيث والقذارة. إذن فمن أراد أن يقول بأن الرجس في الآيات بمعنى النجاسة لزمه دليل، ولذلك لا حجة في هذا القول، يعني لا حجة في الآية على النجاسة. طيب، لأي معنى ساق الله هذه الآية؟ لأي معنى قال الله هذه الآية؟ قالها لبيان التحريم. الله عز وجل إنما ذكر هذه الآية ليبين أنه لا يحل أن يؤكل من الخبيث والقذر، فحرم ذلك لخبثه. إذن فالآية لا يصح أن يستدل بها على نجاسة الدم، سواء عاد الضمير على القريب أو على البعيد أو عاد على الكل، لأن الرجس في الآية لم يقم دليل على أن المراد بها النجاسة. ومن أراد أن يخصص معنى النجاسة في الآية لزمه أن يأتي بدليل. ولذلك الشافعي أو الشافعية استدلوا على نجاسة الخنزير، وإن كنا لا نوافق قولهم هذا بالآية، إلا أنهم استدلوا على نجاسة الخنزير بالآية، قالوا لأن قوله فإنه أراد به الخنزير. ولهذا ابن حزم رحمه الله أغرب جدا وأبعد النجعة حينما قال ولحم الخنزير فقط هو النجس وأما شحمه فلا، لأن الآية، لأن الله قال فإنه، يعني فإن لحم الخنزير نجس، وهذا كله بعيد. والصواب أن الله سبحانه وتعالى إنما ساق الآية ليبين التحريم، وأن هذه الأطعمة حرمها الله عز وجل لخبثها وضررها. فهذا أول دليل استدل به القائلون بالنجاسة، يعني بنجاسة الدم بان لك ما فيه. وأما الدليل الثاني على قولهم بالنجاسة فهو أنهم استدلوا بأن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم من على وجه النبي، قالوا والغسل إنما يكون من نجاسة، وهذا أيضا لا يصح. لما؟ لأنه مجرد فعل، وكما قلنا كل فعل خلا من قرينة لا يفيد الوجوب، كل فعل خلا من قرينة لا يفيد الوجوب، كما يقول الشيخ ابن عثيمين في منظومته: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بداه. يعني هذا إن صدر فعل من النبي، فكيف إذا صدر من صحابي؟ وهب أن فاطمة غسلت الدم، أفلا يغسل الجسد من القذارة ولا يغسل؟ يغسل. وهل يعقل أن يرى إنسان دما على وجهه فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يترك الدم على وجهه، أم أنه يبادر بمسحه وغسله؟ فلا يدل أنهم غسلوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غسلوا الدم من على وجهه، أن الدم نجس، بل الدم قذر ولا شك، الدم قذر، والقذارة تغسل من الثياب وتغسل من البدن. وأما الدليل الثالث وهو أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الدم على ثوبه في النجاء يعني في الصلاة خلع هذا الثوب، وهذا ولا شك يدل على أن ابن عمر كان يرى نجاسة الدم، وإلا لو كان طاهرا عند ابن عمر ما خلعه، بل ما خرج من الصلاة، هذا صحيح. لكن هذا لا يدل على هذا، يدل على ماذا؟ يدل على أن ابن عمر كان يرى نجاسة الدم، ولكن لا يدل على أن غيره من الصحابة كان يرى مثل ما كان يرى ابن عمر. نعم ابن عمر كان يرى النجاسة، ولكن هل يدل ذلك على أن غيره من الصحابة كان يرى رأي ابن عمر؟ لا يدل، بل ثبت أن بعض الصحابة كانوا يصلون والدماء على ثيابهم وأبدانهم كما سيأتي بيانه. فهذه المسألة نعم تدل على أن الدم نجس عند ابن عمر، لكن لا تدل على أنه نجس عند غيره. وهذه مسائل الخلاف هكذا، يعني مسائل الخلاف صحابي يرى قولا والآخر يعارضه، وهذه مسائل الخلاف. فهذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالنجاسة، فما الدليل على الطهارة؟ نقول أدلة الطهارة نذكر منها ما تيسر. الدليل الأول: البراءة الأصلية. البراءة الأصلية، فلا يصح أن ينقل شيء طاهر في الأصل من الطهارة إلى النجاسة إلا بدليل تنهض به الحجة. هذا الماء طاهر، فجاء آخر وادعى أنه نجس، فمتى نقبل قوله؟ إذا جاءنا بدليل يدل على أنه تنجس، فإذا لم يأتي بدليل فنقول هو طاهر. هذه تعني البراءة الأصلية، فلا يصح أن ينقل شيء طاهر في الأصل من الطهارة إلى النجاسة إلا بدليل تنهض به الحجة. فإذا نظرت إلى الدم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله وتطهيره، وإنما أمر بغسل وتطهير دم الحيض، وإذا نظرت وجدت أن دم الحيض خاص بالنساء، وأما دم الجروح وما يشبه دم الجروح فالرجال والنساء فيه سواء، فأيهما أغلب؟ دم الجروح. فالأمر بتطهيره إن كان نجسا أولى من الأمر بتطهير دم الحيض. لما؟ لأنه أعم وأكثر حدوثا وشيوعا والحاجة تدعو إليه. النساء فقط يحضن، لكن الرجال والنساء يصابون بالجروح، يعني ينزل من أبدانهم الدم. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض، فلأن يأمر بتطهير الدم أولى. لما؟ لأنه أعم وأكثر انتشارا من دم الحيض. الدليل الثاني، يعني وهذا يدل، يعني يدل أن النبي لم يأمر بتطهيره ولو في حديث واحد، دل ذلك على أنه طاهر. الدليل الثاني، طهارة الآدمي حيا وميتا، ظاهرا وباطنا، يستوي في ذلك المسلم وغيره، إلا أن المشركين نجس في اعتقادهم، ليست نجاسة حسية، إنما المشركون نجس، يعني اعتقادهم نجس وليست أبدانهم نجسة. فالآدمي كله طاهر، وإذا كان الآدمي طاهرا فكل شيء داخله طاهر. إذا وانتبهوا لهذه المسألة، إذا كان الآدمي طاهرا في الظاهر والباطن، يعني في ظاهر جسده وفي داخل جسده، فكل شيء داخله طاهر. وإنما يحكم على الأشياء التي تخرج من الإنسان بعدما انفصلت عن الإنسان، الأشياء التي تخرج من بدن الإنسان تنفصل عنه. إذا انفصلت هذه الأشياء عن الإنسان وحكم الشرع عليها بالنجاسة فهي النجسة، وأما إذا انفصلت عن الإنسان وسكت الشرع عنها فإنما يدل ذلك على أنها باقية على طهارتها. فلننظر إلى الأشياء التي تخرج من بدن الإنسان، نرى أنه يخرج من بدن الإنسان البول والغائط والمني والمذ والودي ودم الحيض والنفاس ودم الاستحاضة ودم الجروح والمخاط والمدة والقيح والقيء والمخاط وغير ذلك من الأشياء التي تخرج من بدن الإنسان. فهذه أشياء انفصلت عن الإنسان، فوجدنا أن الشرع حكم على البول والغائط ودم الحيض والنفاس والودي والمذي بالنجاسة وسكت عما سواه، فدل ذلك على أن الأشياء التي نص الشرع عليها بالنجاسة هي التي انتقلت من الطهارة إلى النجاسة، وأما الأشياء التي سكت الشرع عنها ومنها الدم فهي باقية على طهارتها. وهذا يدل على أن الدم طاهر لأنه انفصل من الإنسان والشرع سكت عنه ما حكم عليه بالنجاسة. الدليل الثالث، ثبت في سنن أبي داود مختصرا وفي الطبراني في الكبير من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه رماه، يعني يوم الخندق، رماه رجل يعني من المشركين في الأكحل في جسده، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خباء أو خيمة في المسجد ليعوده من قريب. لما جرح سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم صنع له، يعني أمر أن تصنع له خيمة في المسجد حتى يستطيع أن يزوره مرة بعد مرة. فلما كان ذات ليلة انفجر كلمه، الكلم يعني الجرح، انفجر يعني خرج منه الدم، فسال الدم على أرض المسجد حتى دخلت إلى خباء بجواره، يعني من كثرته. فقال من بداخل الخباء: يا أهل الخباء انظروا ماذا يأتينا من قبلكم، يعني ما هذا الذي يأتينا من قبلكم. فنظروا فإذا سعد بن معاذ قد انفجر كلمه والدم له هدير فمات. نحن نقول هذا الحديث يدل على طهارة الدم، كيف؟ لأن الدم حينما سال على أرض المسجد لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراق الماء عليه، مع أنه لما رأى الأعرابي يبول في المسجد أمر بأن يراق الماء عليه، وهذا يدل على أن الدم طاهر. وقد يعترض معترض ويقول: النبي لم يأمر بتطهير الدم لأنه انشغل بموت سعد، وانشغاله بموت سعد ولا شك أعظم من أمره بالتطهير. نقول هذا لا يجوز، لا يصح. لما؟ لأنه لا يجوز أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان الأحكام الشرعية. ولو أن كل أمر شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان الأحكام الشرعية لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام إلا القليل، لكثرة ما فيه النبي من شغل. وعدم بيان الأحكام خيانة للأمانة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك، حاشاه. وأضعف من ذلك من قال النبي لم يرى الدم. فنقول إن صح، وهذا بعيد، إن صح أن النبي لم يرى الدم على الأرض فالله عز وجل رآه، ولو كان نجسا لأخبر نبيه أن يطهر أرض المسجد الذي لا تجوز أن تبقى فيه نجاسة. فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على الدم دل ذلك على طهارة الدم. الدليل الرابع: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل الشهداء، ومعلوم أن الشهيد ملطخ بدمه، ولو كان الدم نجسا لأمر النبي بأن يزال الدم من عليه. وأيضا لم يأمر صلى الله عليه وسلم من حملوا الشهداء وتلطخت أيديهم وثيابهم أن يطهروا موضع الدم من أيديهم ومن الثياب، فلما لم يفعل ذلك دل على طهارة الدم. ولكن الجمهور يرى أن دم الشهيد على وجه الخصوص طاهر، لا لأنه دم آدمي، وإنما لأنه دم شهيد. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته وغسله، لماذا؟ لأنه يعرف به يوم القيامة ويصير مسكا يوم القيامة أيضا. ولكن هذا لا يمنع أن نستدل به أيضا على القول بالطهارة. الدليل الخامس، وهذا من أحكم الأدلة، يعني في نظري مع ما تقدم، وانتبه له فالوقت مر ولا أريد أن أقطع الفوائد، يعني الأدلة، فننتهي من هذه الفائدة ثم نكمل في مرة قادمة إن شاء الله. الدليل الخامس على طهارة الدم: قلنا أنه لا تجوز الصلاة في الثوب النجس، بل لا تجوز الصلاة وعلى الثوب والبدن أو المكان نجاسة، سواء قلنا بأنها شرط أو واجب، هذا محل خلاف يأتي التحرير في موضعه. لكن من طرأت عليه نجاسة وهو في الصلاة، من علم بنجاسة وهو في الصلاة، لازمه أن يزيل تلك النجاسة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه بعدما أخبره جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والنجاسة في نعليه، فجاءه جبريل وأخبره بأن في نعليه أذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه لأنه علم أن في نعليه نجاسة، وأنه لا تجوز الصلاة مع وجود النجاسة، فقام النبي وخلع النعلين. فيلزم على من رأى نجاسة في جسده أو في ثوبه أن يزيل تلك النجاسة، ولا يجوز له أن يمضي في صلاته والنجاسة على ثوبه، هذا لا يجوز. طيب، فإن ثبت هذا، إن ثبت أنه لا تجوز الصلاة وفي الثوب نجاسة، أو لا تجوز الصلاة، لا يجوز لأحد أن يستمر في صلاته بعدما علم أن في ثوبه نجاسة، فإن ثبت هذا أو فإذا علمنا هذا، ثم ثبت عندنا أن بعض الصحابة صلوا والدماء عليهم، فإن هذا يدل على أنهم كانوا يروا طهارة الدم. مفهوم هذا؟ مفهوم ولا لا؟ فلننظر هل ثبت هذا ولا ما ثبت. ثبت من جملة ذلك، أخرج البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، جراحتهم يعني والدماء عليهم. الثاني، ثبت في موطأ الإمام مالك بسند حسن عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: صلى عمر ابن الخطاب وجرحه يثعب دما. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالدم يستمر في النزول، فعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما. ولكن قد يعترض معترض ويقول: المجروح وعمر رضي الله عنه إنما صلى اضطرارا، يعني صلى مضطرا، إما أن يترك الصلاة لأن الدم ينزل باستمرار، وإما أن يصلي مع وجود الدم، فالصلاة بنجاسة أولى من ترك الصلاة. هذا أمر صحيح. يعني لو قلت لك: ثيابك عليها نجاسة وأنت لا تستطيع أن تزيل تلك النجاسة، والوقت سيخرج، وقت الصلاة سيخرج، ماذا تصنع؟ هل تصلي في ثوبك النجس أم تترك الصلاة؟ تصلي في الثوب النجس، لأن الوقت آكد من الطهارة، الوقت آكد من الطهارة، وهذا من باب قول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا فعل ما استطاع، غسل الدم لكنه ينزل وصلى. فإن اعترض على هذا نقول: الذي يأتي ليس عليه اعتراض، وهو ما ثبت عند أبي داود وغيره وعند البخاري معلقا أيضا، وحديث ثابت من حديث جابر بن عبد الله قال في قصة الرجلين اللذين باتا يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، مهاجري وأنصاري. فنام المهاجري فاضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فجاء رجل من المشركين فضربه بسهم. الآن يصلي بالليل، صلي نافلة ولا فريضة؟ صلي نافلة. فأتاه مشرك فرماه بسهم فوضعه فيه. لما طعن بالسهم ينزل الدم ولا ما ينزل؟ ينزل. فنزعه ومضى في صلاته فضربه بثلاثة أسهم، فركع وسجد ودمه يموج عليه، يعني تلطخت ثيابه وتلطخ جسمه بالدم. صلى واستمر في صلاته والدم يموج. فنقول: إن كان الدم نجس فكيف استمر هذا الصحابي في الصلاة وهو قطعا يرى الدم على ثوبه؟ فهل يجوز في حق الصحابة أن يصلوا وأن يستمروا في الصلاة مع وجود النجاسة على أبدانهم؟ وعلى ثيابه، هذا يجوز؟ لا يجوز. إلا أن الحافظ رحمه الله تبع الخطابي اعترض على هذا الحديث، يقول لوجه فيه للطهارة، يعني فساق الحافظ اعتراضا وقال: فإن قيل كيف يمضي الصحابي صحابي هذا في الصلاة والدم على ثوبه واجتناب النجاسة واجب في الصلاة؟ قال: أجاب الخطابي بأمرين. الأول، يحتمل أن يكون الدم خرج من الجرح متدفقا فلم يصب شيئا من ثيابه وبدنه، هذا معقول؟ وقال هو: وهذا بعيد. قال الثاني: ويحتمل أن يكون الدم سال على ثوبه فخلعه ولم يسل على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه. ونحن نقول: هذا بعيد، بل فيه تكلف ظاهر. فالأول بعيد كما قال، والثاني لم يثبت. يعني هل ثبت أن الصحابي هذا خلع رداءه؟ ما ثبت. فالذي ينبغي أن يقال هو أن يحمل هذا الحديث على ظاهره، لا سيما إن وجدنا غيره يؤيد القول بما قلنا ويرد هذا الاحتمال. بل الصحابي علم بالدم على ثوبه واستمر في الصلاة، وهذا إنما يدل على طهارة الدم عنده، ولو كان الدم نجسا عنده لما استمر في الصلاة. فإن قيل هذه حادثة وقعت للصحابي والنبي لم يعلم بها، نقول أيضا كما قلنا سلفا: إن كان النبي لم يعلم بها فالله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء علم بها، وهو الذي شرع أنه لا تجوز الصلاة في الثوب النجس، ولو كان الدم نجسا لأخبر نبيه أن يخبر أمته أنكم إذا وجدتم دماء على ثيابكم فلا تصلوا بها حتى تطهروا الثياب من تلك الدماء. فلما لم يرد هذا علمنا أن دم الجروح طاهر. فهذه الأدلة تبين بظاهرها طهارة الدماء، وأنه لم يقم دليل على نجاسة الدماء إلا دم الحيض والنفاس. حتى قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وأنني إلى ساعتي هذه لم أجد دليلا يدل على نجاسة الدم، كذا يقول الشيخ. فالحق أنه لم يقم دليل على نجاسة الدم، إلا أنهم نقلوا الإجماع على نجاسة الدم. ولذلك فنحن نقول: لا نعلم أحدا قبل أحمد قال بطهارة الدم، لا نعلم أحدا قبل أحمد قال بطهارة الدم، فهو إلى يومنا هذا عندنا ثابت، فلا يجوز لنا أن نقول بطهارة الدم حتى نأتي بواحد من أهل العلم سبق أحمد قال بالطهارة. فإن قيل: فماذا تصنعون بهذه الأدلة التي ذكرتموها؟ قلنا: ثبوت الإجماع أعظم في الدلالة من مجرد الأدلة. لما؟ لأن الإجماع نص على النجاسة، وأما هذه الأدلة فمحتملة، قد يعارضها معارض، قد يستنبط غيرنا غير ما استنبطناه. أما الإجماع فحجة قاطعة. وبناء على ذلك فسنحكم على كل الدماء بالنجاسة، فسنحكم على كل الدماء بالنجاسة حتى يأتينا أحد بقول سبق أحمد بالطهارة، وهذا الذي نتمناه لأن الأدلة تبين هذا. وبناء عليه أيضا سيدخل دم الاستحاضة في جملة الدماء، لأن الإجماع المنقول نقل عن الدم كله، لم يستثن نوعا بنوع. أما من أثبت الإجماع وأخرج دم الاستحاضة من جملة الإجماع فكلامه لا يصح، لأنه إن استثنى لمجرد الدليل يحتاج إلى دليل. وقد يؤيد القول بالطهارة أيضا الأدلة التي قلناها في طهارة دم الاستحاضة، لأنه يجوز للرجل أن يجامع امرأته ولو كان الدم يسيل على فخذيه، وهذا قول الجمهور. ويؤيد القول أيضا بطهارة دم الجروح المرأة البكر إذا جامعها زوجها في أول ليلة ينزل الدم منها ولا لا؟ فهل منع الشرع أن يستمر الرجل في الجماع لهذا الدم، وهذا دم الجروح؟ هذا جرح، لا، لم يمنع الشرع. ولكن كما قلنا يلزمنا إن قلنا بالطهارة أن نأتي بسلف لنا قال بطهارة الدماء، وإلا فالذي يعني يميل إليه القلب هو طهارة الدماء، إلا أننا كما قلنا ضوابط الشرع ونقل الإجماع أولى من جملة الأدلة التي ذكرناها وعليه. فالدماء كلها نجسة إلا بالضابط المذكور، وهو أن يأتي قول سبق أحمد قال بالطهارة فيما علمنا. يبقى فوائد وتبقى فوائد تستنبط من هذه الأحاديث ومن هذه المسألة، نرجئها إن شاء الله عز وجل إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.